ما يقال ان المقصود بالعاد هم الازواج والذريه كما في روايه ابي يدخل فيه مثل ما قال جل وعلا ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب يعني اتباع فرعون فالازواج الذريه هم من الآل ولا يدخل فيه من ليس منهم كابي لهب وابي طالب وام النبي وابي غير داخلين ليسوا من المؤمنين.